marka ahlul cilmigu aqwaal bay ku leeyeen iyo madaahib labadan xadiis iyo xadiiska soo arortay waa isku khilaafin madaahib dhowr ku leeyeen ilaa siddeed madhab ba la gaarsiin qaarkood xadiis saxiix ah ay dilishanayaan haddaynu dul marno waxaa ka mid ah inay qaarkood yidhaahdeen sida jumhuur culamaa loo nisbeeyey ibnu muraqin iyo keyrka ay u nisbeenayeen jumhuurta culimmada inay yidhaahdeen in lala qaabilo yacni labada xadiis bay iswaafajin xadiiskan iyo xadiiska hore la iswaafajiyey waana qowlka ugu saxiixsan ugu wanaagsan dhulka hadduu meel bannaan yahay oo saxaraa oo qofkii qibladu wax ka xigaabo uuna jirin inuu la qaabilo xagga kacbada ma bannaana waa la diiday xadiidka hora markaa dilua in loo daba jeediyaana ma banaana mar hadda meeshu ay banaantay ul banaan buu yahay laakiin haddii meel dhisan ay tahay oo ay dhisan tahay in loo daba jeediyo ama in loo jeesto wax dhibaataa ma laha marka waxay kala saareen meeshii marka wax weyaan saxaraha ahayd ee banaanayd iyo meeshii dhisneyd bay kala saareen marka waxa meesha banaana ee aan dhisnayn ee dhulka banaan ah ee qofkii wax asturaya oo kacbadii ama qibladii ka xiga ayna jirin waxa weeye ma banaana in loo daba jeediyo iyo in loo jeesto labadaba waxaan u dalilay xadiidka abu ayuub alansaari laa tastaqbilu lqiblata biqaayidin walaa boolin walaa tastadbiruha walaakin shariqa waqarib kaasa dilua haddii meeshu meel dhisan ay tahay sida kaniifkii ama suuligii oo kalena xaaladaas wax dhibaato a ma laha hadduu qof ula kaco wa xagga yacni uula jeesto ama u daba jeediyaba maxaa u dalilaa xadiidkan ibnu cumar baa dalil u ah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay isaga oo mustaqbila shaam mustadbira alkacba kaas baa dalil u ah waxa kale sii xoojinaya bay yidhaahdeen sida bukhaari muslim soo saaray min xadiidi cabdillaahi ibni cumar waxaa la yidhi yaquulu naasu dad baa waxay yidhaahdeen idaa qacadta lilxaajati takuunu laka falaa taqcud mustaqbila alqiblati walaa beyt almaqdasi ibnu cumar wuxuu yidhi dad baa waxay leeyihiin marka xaajadaada aad gudanaysid kacbadana ha qaabilin beytulmaqdisna ha qaabilin yacni markaa reer madiina haddii xagga beytulmaqdis ay qaabilaan kacbadii way u daba jeedinayaan oo yacni xagga waqooyina waxaa ka xigta shaam oo beytulmaqdisa jihaadiyaasaa ka xigta jihadaas baa ka xigta mustaqbal sham mustadbir alkac markuu leeyahy yani jihadan waxaa ka xigtaa sham jihadan kalena waxaa ka xigtaa kacbadii marka hadduu xagga sham uu u jeesto oo beytulmaqdis ku taallo wuxuu daba jeedanaya halkee ya xaggii dhabarkiis u jeesanaya kacbadii buu jeesanaya hadduu kacbada u jeesto dhabarka xagguu jeesanaya sham buu jeesanaya marka dad basaa yidhi buu le walaa beytulmaqdis kaas wuxuu walaqad raqiitu calaa dahri beyti calaa dahri beytin guri dushii ayaan fuulay riwaayadan cadays beytka xabsay inuu yahay faraaytu rasuula allahi sal alay wasalama qaacidan calaa labanatayn mustaqbilan beyt almaqdasi lixaajatihi waxaan arkay markaa rasuulku calay slam beyna labatayn fadhiya oo xaajadiisii gudanaya oo marka waxa weeyaan qaabilsan xaggaa beyt almaqdas kacbadana dhabarkiis ugu jeedo markaa maxaad u diidisiin buu leeyay ibn cumar sidaasoo kale abu daawuud wuxuu soo saaray biisnaadin xasan can marwaan alasfar wuxuu yihi waxaan arkay ibnu cumar anaa kharaaxilatahu hashiisii fadhiisiiyey mustaqbila alqibla yacni qibladiina qaabilay mustaqbila alqibla uma jalasa yabuuli ilayha yacni intuu xaggaa hashiisii intuu fadhiisiiyey ayuu xaggii qiblada iska xijisiiyey dabeetana xaggaas buu kaco yani xaajadiisi gudto uu kaasi yani faqultu ya aba cabdiraxmaan alaysa qad nuhiya can hada dabeetna waxaan ku yidhi aba cabdiraxmaan oo cabdillahi ibni cumar miyaan la diidin noocan arrinkaa miyaan la diidin qaala bala inamaa nuhiya can dalika faidaa kaana baynaka wa bayna alqiblati man yasturuk fala bas ibnu cumar ba markaa yidhi yani arrinkaa waa la diiday oo rasuulku waa diiday calayhi salaatu wasalaam لكن مركو أديك هي قبلة ويدين ده هي وحق أسطورة يا قبلة دي كأسطورة يا مركو تشرو فلا بأس مركا سحابي حديث كأول وريي رسولك عليه إنه أركي سقو مستدبر الكعبة وأنا أفهم مركو وحق أسطورة يا كعبة دي مركي تشرتو واحد بعدين نشري سأزو فهمي راوي قنا وحوري إسقى يا أعلم بدن ونفهم بدن سداس بمركا اتمامي الدلالة ما عاصب مركا أي دليل شرين دليل كودنا وقوي الدلالة شئنا وقوي ماذا هم كانوا كتير لكن كاس بأوفع ماذا هبك واحد كحية ماذا هبك لباد أرنا يوا سكمت ماشوا هذي بنان تايا ذي سنت هاي لباد وبا سكمت يعني مرول بوا حاران حديث كرسولك محيك كتوا من أجوبة كم تهاي تن رسولك قارب أيوه هاي فعله يعني إذا تعارض فعله وقوله سبيل الله شو كان وكلا ابن المنقن وعلمنا قارك ابن القصر نغليني يعني هذي فعلك يا مركا وحويان فعلك يا رسولك يا قولك سهديس خلافان قولك أنا أمد على ابن شو كان فعلك رسولك يخاس بيها مركا وعلى هذين قابل كعبدا وقد مركا وجه ذي استقم بيقارو تهي ومن خصائصه وحيضاء خصائصة رسولك ولا قارك يا هيان لقى قمضة يضو استقم بيقارو تهي رسولك وعو بنانا دمرك أفر إنك بدل إنك برسدو إنك نوى بنانا استقم خصائصة كم تهي وحيضاء خصائصة زيوات شفتي وحيضاء خصائصة رسولك لقى قمضة إذا عليه الصلاة والسلام مركا ومن خصائصة بيده تانا ولا بشي وحيضاء بشي ولا يدي خصائصة رسولك وحيكسونا تدليل دليل باء إن تصيا إن خاصة هاي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن كان إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين يعني قاربوت ومن خصائصه خالصة لك مركز دليل بل وبهاي هاي إن تصيئين من خصائصه تهاي مرسولك وسالي مثالك يعني نحصانك لابد ما المضي هبين كود مركو حديدي يسعبدي أنا قمنا نحديدينيني وحكولي إني لست كهيئتكم إني أبيت اسقيني ربي ويطعمني أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنا يذكو كلمي وعن بريا يضعو إلهي ويقودين يؤي ورابني يعني إذا لم يتهدين ويا ومن خصائصه مركا شيء قدر الرسول كقارته ودل البلد دوني هديك كلا يسقي أمضو أسكمد أمضو وكبيانس مركا هل كان الدليل كاسي ميا لويا ومذهب كرباد وقدو إن لا يراه مركا حمو وقوي سوا مركا مذهب كجمهور العلماء أرانيا نهي وقارو حكوية وقت قبنان كلا تشوغو وحكا أسطورة يأونا تشيرين باقوي مركا ماشا دي سنتا هنا واحد باتا ملاحا لا بأس أسطورات داسنا واشاق العلماء سيد الشافعية وكال واحد هذين استقبال القبلة واستدبارها في البنيان مركا بسك للي يهمل بسامو oo wala la qaabili kara kaabada ama waa dhabarka oo loo jeedin kara marka la leeyahay laba shardi ayaa ku xiran an yakuna baynahu wa bayna saatir thalathata adru'in fama dunaha maashan ku astura si adiga way idin dhixiye saddex dhun bay dhahay adu calaay xal meel yar oo waasi qofka xajis isku gudan karo waa inay noqoto taswata yaani waa shardi koowaad shardi galawaad an yakuna saatir murtafi'an bihaythu yasturu asafir al-insan meeshan usku asturay way noqoto meel yar sarreysa qofki intiisa dambe wa intiisa hoose way ina asturays hadii inta hoose way ina asturaynin oo awradadii halka laga soo arkay meeshu kuma asturaysay wayan yani meel dhisan ma marka meeshu waa inay meel sarreysa ay tahay oo qofki intiisa hoose ama qaarkiisa hoose waa inay asturayso marku fariistana way in dusha sare u mooyaan xaq hoose way waxba laga arkin marka labada shardi laga helo aya marka waxa weeyaan ay ilaahdeen meesha waxa noqona sabuniyaan oo ay banaan tahay in qof qibladii uu la qaabili karo uu na daba jeedin karo waa madhabka ugu xoog badan madhabkaasi madhab fara badan kan waa jiraan sideed madhab marka la gaarsiiyay madhab kale badan sheegnaa waxa weey madhabka marka oranaya waxa weey waa caam yaani meesha banaan iyo meesha dhisoos kumid marna waxa gaala loo kicimaay ama hadisna tan mid isnaan waa sida ayuubna uu fahmay hadiiska marka abu ayub hadiidkiisa markuu leeyahay faqadimna shaama shaam baanu nimid fawajadna maraahid qad bunyat nahwa alka'ba markuu leeyahay waxay yidhaahdeen culimadu أبو أيوب حديثك ابن عمر مو سو قاري يعني حديثك ابن عمر مو هلين وحديثك هدو سو قاري لها دول سو مو فهمين يعني أمر كله فننحرف عنها ونستغفر الله حديثك ابن عمر بن أكل مرك حديثك ابن عمر ما سو قاري تاسف مرك عايشين وأنا سيدو علماء القاتل من وحيد أهلين إن لو دبت شيء أنا ويا بنات هاي إن لكن حق إذا لقى بنا ما بنانا يقول حديث كان مكدر شنا يا ابن عمر وكلي لكن مذهب كاس جمهور العلماء صحراها اسمها لو كلا قاضي وكوجح وقبضن الدليل أنا واتمعين يعني لابد الدليل يعني أنت ميل تور لها من لقى لها وين لابد الدليل بقى لا تمعيه وأنا سيداوي هلك حديث كهرة ولكن شرقوا أو غربوا شرقوا أو غربوا وحين تسنى سائن يعني قف ولقى بالكهرة بارقي هي قلبات أو قرح ويكسوا بحيسوا ونرعيسوا وحين ردين كتهاي قلوين كيري وحويان قبلنا لولك عماي ولو تشيسن ماي لو ندبت شيدين ماي قرح دينا لو تشيسن ماي قمرين يعني قرح دينا لو حق لو تشيسن ماي لو ندبت شيدين ماي حق ولك عيد تمرك واسيدين انك عيرك وكاتشي اللي له واسيده يريد الدول علم واشبان تصاوهن يا دول علم قصدي ان حاجه ديروها ميا مركا يعني مركا اللي يقولها حقا يحقا أفرتي كونا ومنه هو لكنا ضلوا منها دور انت وعكوا على مجتمع الله عركم ويان مركا هو مذهب باطل شرقوا أو غربوا بري وحكى سبح يساق الرحلة قلبتنا ويقول عيسي لبضب الرسول كبير عليه الصلاة والسلام شرقوا أو غربوا مركا هذين بنانين رسول كبيرا ولك عمو إلى هذين مركا هو مذهب باطل ويان ومذهب باطل تكليف بانا كتشرا قفوا لكلفة يا وحنا كريم بمكان لو قاضي مركا حديث كاس وحردي يا قرداس وردك يعني شيخ الألباني رحمه الله تعالى من باب الفائدة وحو كتك سيني هاي مذهب كورنيا وحويا مر والبو حران إن حقا لو لجستو يعني حقا كعبادين لو جستو حدي بسنتها يا دمر سنين إن لو دبتشدين تمرو يعني مر والبو وعيد أهل العلماء سيد الرافع وأكل أيه بعد التغوط مستقبل القبلة من الصغائر قفك هدي وحق ولا قام مصغائرها مسوى كبائرها بعد هذين دنوك صغائرها أبي كتيرتها أيو شيء مركب سبب تهضبة لودي ذو محي علة ذو محي علة اللودي ذي إن كعبادي قفك وحق مركب حاجي سو ولا قام أما ولا جيستو علة ذو محي إلا بالله أربابه ولا شيء أرنك كوهوهي تعظيم القبلة وتحريمها تعظيم القبلة واحترامها كعباد أول لوينين يهي قبلة يحترام لإحترام يهي شرف لشرفي سيدا هدالة إلى هذا بالي وحا أيتها الميرش هدد لسانتها يهدد لسنين بإن كعباد حقا لولوك يستا مرلا ممنا ومر بإحترام بك مونتي احترام بين مضانتها هاي مر والبا هذا باسم كاحيق يا هذا باسم كاحيق هذه ليلة هذا السيدة بركاء إلا الله لبعض العلماء قارك من أول شيئين وحيدا هاي دولك بنان لا تخلو من مسلم دولك بنان غفت كان يحاق كعبد الله تشيدا كما بنان عدو دانوا هذا إنسي يتشني يا ملك هو دانوا هذا مركا غفت كي مسلقة هاي تكين يبا لإحترام يا بلي إلا الله مركا لا شيئين مركا أسطرادي مركا أسطرادي يجرتو استوراد مركي جيرتو waxa weeyaan walaga asturay weey waad iska asturad markeena jirna dama banaane noqonaysa labada cilaba la sheegay laakiin ta hor waxa laga jawaabi kara marka la leeyahay waana saxiixa culimadu ay u badan yihiin qiblada wal ixtiraamaya waan la sharfiyo waan la weyninay weynin la weyninay awgeed baan la idiyan loo la kicin هذا ما كان له أمر والبوا شرته تحريم كذي يوحم كذا شرفته دي يا كرامة دي يا وينين تدي هذي ما لسان لقول شري يا هذي ما كمل بنا لشجوبة رسولك عليه الصلاة والسلام isaga ayaa sameeyay iyadoo dhisan marka xag dambe u jeediyay waxaana ku tusanaysa iyadoo ixtiraamku u jiro haddana dhismihii marka meesha dhisanayo iyo meesha aan dhisnayn inay kala duwan yihiin ayaa ku tusanaysa laa tastaqbilu alqiblata bighaa'itin walaa bawlin ghaa'it marka la yidhi waxa ilaahay culimadu waxa ku baxday غايت كي بول كي والله شيء لو هذا مخرج ابن آدم كلية هاي أوه القبل والدبر صبح شيء بك صبحا الغايت والصحراء ديا الريح والنقص كيا البول وكذا ديا لو كم والله شيء غايت يا بول والله شيء ما هاري الريح والنقص كيا استجم مركم مبناتي مسمى بنانا وحويا وحيد هذا العلم هذا سوق متشو ay ka saaray marka ku midir culimada qaar kamid kul misaal kale oo ku jira hadithan laga qaatay aad iyo aadna wuu sharxaan laakiin intaas waa kifaaya ananas ibn malik radiyallahu anhu annahu qaal kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nabiga ilaahi wuxuu ahaa yadkhulu al-khala'a kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nabiga ilaahi wuxuu ahaa yadkhulu al-khala'a waxa uu gali jiray suuliga fa ahmil wa qadi jiray ana anigi wa gulaamun nahwi inan anigo kala wa gulaamun nahwi ay muqaribun li fi sinni wal hurriyati yani inan aniga waxa weeyaan igu dhow xagga da'da iyo hurriyada muqaribun li fi sinni xagga da'da igu dhow ana wa gulaamun nahwi lafdiga ugulaam nahwi nahwi raasi wa lafdigi muslim maha bukhari bukhari kuma jirto waxaana tanbihiyay sancaani fil udda sharaxda kale ay cundaha sharaxday qaar badan kamid may tanbihin sida ibn mulaqqin oo kale kitaabkiisa al i'laam bi fawaid umdat al ahkam iyo saasakri ibn daghi al eid salim hilal an nasna mu ta'liqin صنعاني وتنبيه ونحوي إن مسلم من أفراد مسلم مسلم بالقار ولفظه مسلم فالعباري قال ناسا سكو شريح حافظ فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة ويس أن أقارن من ماء بيئه وعنزة إيا أبو فيستنجي بالماء بيئه دوتن وكو يستنجوني العنزة الحربة الصغيرة الحربة الصغيرة وأبو ذا يروي يعني ورن كيروي eebana walay dhawaabul soo sama ya murti ku weyn murahay ya way yadkhul al-khala al-khala waxa weeyo san horso shikana al-makan al-khali riwaya kale waxa ku saarartay inuu kaana ida kharaja li haajati marka al-khala halkan waxa loo gala jeeda meshi dhisneed maaha usuuliga ah waa meshi bananaad weey marka rasuulka kaleey salaas yadkhul al-khala yaani wuxuu u bixi jiray meesha banaan si xajiis ugu soo guto waxa inuu tusinay laba arrimood koob riwaayada kale ee oranaysa kaana ila kharaja li haajati xajiis markuu baxo iyo qaadashada uu qaatay eebada baashan warankan ama eebadan uu qaatay ayaa iyaduna ku tusinaysa inaan ahayn meeshan uu u baxay rasuulka kaleey salaam uu galay inaanay ahayn suuli ama meel dhisan inaanay ahayn ay tahay meel banaan فأحمل أنا وغلام غلامك علمه وي كوكل الدويه غلام واحد هذا بالي المهم مركو وناس كهويدي كجو لا أنت تدوب تشرك قاري تدوب تدوب صنادين تك قاري غلام بالي هذا واحد هذين المهم مركو على شو كتر جنين بالي هذا مركو وناس كشقيه ودشنا واحد هذا سبي marka maaska laga jaro ilaa inta 7 sano ka gaarayna waxa la raahdaa gulaam marka 7 sano ilaa 10 sanoadna waxa la raahdaa yaafi way tiriin marka uu calaayo xab konton jir marka qof gaarana waxa la raahdaa kahan oo galmoodobihi ilaa marka garan 7 sano ilaa inta u dhaxaysa kontonka kahan baa la raahdaa waa galmoodobay kontonka ilaa 80 inta u dhaxaysa waxa la sheekh ya waxaa sidii dhahday culimada qaar ka waxaan qulaanka waxa la rahaa marka todoba sanado ilaa markuu naas laga jaran jeedaa ilaa inta uu galku xogaa u soo baxay yaa gulaam leeyahay aqoonta ku jirta ayu calaayaha waa ilmi yar mumayiska hawiyan wa gulaam nahwi nahwi daasna waxa uu muqaarib li fi sinni haga daad iyo markay ugu dhow yahay maaha isaga yani min kulli wajhi wa kalamid haga daad iska dhowna hawiyan riwaya kale oo bukhari soo saaray waxa ku soo waa gulaam minna ay min al-ansari gulaam anaga naga mid oo ansarta kamid riwaya kale waxa ay ahayd معنا عنزة أو عصا أو عكازة أنه سيدا قل أما بد أما وحويا عنزة العنزة وأولير ومركز ورنكو حقها ورنكو له مركز ورنك هيرويا عنزة هذا رسولك ستي وحالا يرنك نجاشي اللي ورنشري يا رسول كوسو هدي عليه الصلاة والسلام هدي بقر صور لدي ما كواحنا من آلات حرب الحبشة وآلاتها يكون دقال لمان حبشد أي كمي ذهي واي نبا وحيولي تدخل صومالي ذا عربت وحيك قد وانا ينبريكي خوري وضياشن صومالي ذي تدخل يعني خوري صومالي ذي مركا دقال لمايان سيفاه لكم دقال لمتر وضياشن arabtuna sayfaha iyo warmaha ku dagaalan jirtay inaga waxa lagu dagaalan jiray waa waran iyo yaa sayf lagu dagaalan jiray sawa sayf mi jiray sayf mi jiray waa waranka iyo muxuu aha iyo waxyaabaha yar la mid ka ha yaa ee wala soo kalay marka halkana ninkii najashi loorin jiray waa rasuulku sii hadiyay culimadu waxay anazadu waa min aalati harb alhabasha habashida waa waxii ku dagaalam jirtay waa waxii ku dagaalam jiray marka inagu in xagga ka soo jeedno ma laga yaabo ee xagga safti inagu meenaan isna dad arab nahay ina safti ina soo gaadli balayna intu halo ay way hadiidkan wuxuu ina tusanaya laga qaadanaya marka banaanka loo baxayo qofka xajidu soo gudanayo aalaabta qofka laga doonayo waa ko inuu fogaado meel fog u kaco suuskii laaray dadka markay indhahoodii oo kalay inuu tahaaradiisi si qaato weysadii wixii la mid ka ahayd oo ko u qaaday marka wuxuu qofku daa ku sinjoonaya weysad biyihii ama dhagaxii kolba wixii uu helo haddii biyo tahay haddii dhagax tahay labadaba عن الزمن رسولك وقاطع عليه الصلاة والسلام وعكوت ارتبان الفوائد أي علماء قارك من الشيخين فوائد كوحكا ماذا؟ دفع العدو من إنسان أو حيوان عدو قاقة تكرس وعلى قيامة قف أسدشين وكلامة قف عدو قاقة أنك قصب حد يتناسك يعلس وعلى قيامة حيوان وحقار سمية وقار أما مركبه ودك عمي وكلامة إن لكل أنت يتناسك يردد واسك يعلس وعقل فوائد كتيرة وليا هاي نبش الأرض الصلبة نلقى مركاينو قفكو مثلا مركو دوني حاجيز بتوكا لك لو أحلى غيابة كالي لي هدو ميلكو كاتو حويا نلقو وأذجي هاي إنو كدو دوشا ولا غيابة مركا نلقى ألق مكوير ردع داناي وچلعين داناي تساي كايغو قشو واني أسو دول دولين وكو قراع دون وعكلا وقاما كرا تعلق الام تعليق الام امتع انه الاطه بسارت وعن رسولك عليه الصلاه والسلام مكو ايبان قاتي وخلا غي اكتس نو تاغي دبيتنا او مره سارتي سدا وا سورتو او كلي مكا وير وخبط ساري كرت انت نو تاغي وعكلا سمين وعكلا فوائد كده كميدا التوكل عليه قف هو كنت كوبيا يا وا دنجيسن يا وا ودني قال هي عصايا أتوكّو عليها وهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى وعكلا فوائد كم إذا قفت مركو ميل بنان وشوقو تكنا إنه سطرو كدقنا يا هرتي سوك تاغيا ديتنا سطرو كدقنا يا حقا سنوا يعني سطرو كدقنا يا وتكنا سيدا وكلا وكمين فوائد كيلي هاي على مدى نقول كرت قفكي مثلا أنت هالك هتاعو عضو فريستا أو كلام موتيف صلا تلك السفر كاي كل سعودة يرفق دي شيء ذي كارك كارانو كهالك هاتش وجا ولونا نيا مكتي أمرك حويان وعلى مدى يكون هون كرت وايد كنوع عاصمة ولا شيء حديث كنوع أو رزقك يا هالقلاط تري عدم الاستنجاء بالماء بيوح أنا هاي بالجو استنجون يا قلاط تري حديث كواردي يا ويا رسولك عليه الصلاة والسلام كوي استنجودي رواية كرو عدين سنة شرطة فيغسل به إذا تبرس لحاجتي أتيته بماء مركو حاجتي سوقع وحضا ولقع بيانو كرن شري فيغسل به لما تنبيها وكو سنجون شري يجود آنس بن مالك رضي الله عنه إن بقعي به لجمعينا عمو قارك من واشيغان سين حق ورقص الشكنين لكن صوابك وحوي إنان لجمعينين ومذن مكافتهم يوم ساد رادد بوحو لشيخ الألباني رحمه الله الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم إن تقعي به لكل ميه وقف مركز جونية وكل ميه النبي كما يصحين عليه الصلاة والسلام فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين وحن كبقنا هنا نغلو دين كله حد قدبه لأن هدي رسول قوحها عليه الصلاة والسلام إن متكو الله كافتومه ومردق حمد بيها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها صلى الله عليه وسلم وكان كبلونه وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين حديث اللحية طبعا يدرس أنا كبل عواني الشيخ رحمه الله عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتنفس في الإناء سلاس هو أن يقرأ لكن وعكذا كترتا وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وحل قوري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي قل يري لا يمسكن أحدكم ذكره ينمتكين حبنتي سترنك كقبن بيمينه قعنتي سنبذك تينك كقبن وهو يبول سقو كاتشيا والحال هو يبول يعني سقو عمر كحالة ده كسقن ينقعنتي سنبذك كقبن ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتمسح من الخلاء يون ولا يتمسح ينك استنجوني مسحي هلكن وحالو قلت شيدا الاستنجاء ولا يتمسح ينك استنجوني ويان الخلاء هلكن وحالو قلت شيدا الخارج من القبل والدبر وحي كسب حي لبضا شد حق هوري حق الضنب وحي كسب حي بالو قلت شيدا وكما عنده ذو حويان أون ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ميدك تي سيونك استنجوني هذين نقطة حبين تي ستران كاذي ذي هذين نقطة يونو ميدك تي كو استنجوني هذين سحرا نقطانا يونو ميدك تي كو استنجوني مكا مسحي ولا يتمسح وحالو قلت شيدا الاستنجاء استنجد ولو قلت شيدا الخلاء وحلقوا مقعابي وحي كسب حياء القبل والدبر لأنه يفعل في المكان الخالي وحلالتها لبا ما يشب بنان ما البنان بقف لتقية وصحرات نغتاتي كذا نغتا ميلها ما البنان عدنين كاركين بقول لتقية سداد رادت بولوغو مقعابي خلاء مكا وحوش بلسانة يا حديثكو القبل والدبر ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وحي كسب حي قفكي من آلم كايونو كمسيحين جعنتي سميذيك ينو كمسيحين هذيك هذي النقطة هذي سحرة النقطة لبضبا ولا يتنفس في الإناء ويلك دحذي سنة ينو كن نفسنين مركو وحو عضي ولا يتنفس ينكون نفسن في الإناء والكبحدي سنة ينكون نفسن ومرك بيها عبي أوكالي انت قرقوليو سيدا مركا نفك حولها أوكالي ينكون دح نفسن واي مركا حديث كان وحاو كور رميا آداب أي لا يدها استنجدي أيو كور رميا مركا آداب تاسوحا كم إذا ديديتان لديدي عن الاستنجاء ومس الذكر باليمين دعان تميذك إن لقو استنجوده ولا ديدي ولا يتمسح من marka midigta in lagu isunjoodo inaanay banaanay iyo arrinka labaad oo ah in xubinta taranka midigta lagu qabto gacanta midigina qofku ku qabto labada arrimood uu xadiisku noo sheegay haddana yaa wahid yani taaso tii sinjada ku taluuqday weeyaan inta ugu dambeysa walaa yatanafas fil inaa wa ayda abitaanki wa ayda abitaanku leeyahay laakin labadan hore waxay tilmaamayaan aadaabti sinjada ay lahayd gacanta midig lagu sinjoon maayo hore inuu soo sheegay in gacanta midig aan lagu sinjooneynin oo aanay banaanin qofku inuu midigtiisa ku sinjoodo waxa uu ku sinjoonaya gacanta bidix bidixda ayuu ku sinjoonaya waxa ahlul cilmigu markay yiraahdeen qofka haduu gacantiisa midig ku sinjoodo ma saxaysa ma saxaysa istinjadaas ma saxaysa mise ma saxaysa inuu gacanta midig ku istinjoodo mamnuuc haduu markaa ku istinjoodo laba qol bi ku leeyin qolo waxay leeyihiin istinjadu waa saxaysa qolo waxay leeyihiin istinjadaas ma waa saxaysa laakiin sanaani waxa uu sheegay khilaafka ahlul cilmiga u dhaxeeya inuu yahay uun marka gacantu ay la baashirayso nijaasti bi aalatin kalma يعني هو مركا اي حبن غانتي اي حبنيه نجاس اي كسو بحيسي اي لباشر اسا ايضو لكن وحا اي وضعتا مثلا بيه اوكلا وكمرايا اما دقيح اوكلا يمرنايا اما حيوه لبتكا تاس بس خلاف سين بودي لكن يعني اساقو اان بينا اان مرينينين bagan xana aan marinaynin inuu gacantii midig kula baashiro oo kuma saxo taasi bila khilaafin inay gudaynin bid ku raacsiin yani istinjaas ma gudays ee gacantii midig oo biyo ku shubay inuu ku meero gacantiisii midig ama inuu dhagxii uu mariyo taas la isku khilaafsan yahay laakiin inuu gacantii oo khaliya dabeetana waxa weeyaan uu mariyo xubnihii taasi inaanay markaa ka gudaynin qofkaasi istinjadii oo meeshaasi maxalkaas una daahir noqonaynin bay isku waafaqsan yihiin buuli ama gacanta midig ha noqoto ama gacanta bidix ha noqoto isku dar yacni gacanta midig hadday tahay adita bidix tahay bilaa aalatin aalad la-aan hadduu qofku markaas waxa weeyaan u gacantii mariyo xubnihii ma saxayso laakiin hadduu biyihii u isticmaalo ma dhagaxii uu isticmaalo waa asaxaysaa gacantii bidix waa ka asaxaysaa waana isku raacsan yihiin gacantii midigna waa la isku khilaafay maka asaxaysa mise kama asaxayso saa saxiixina waxa weeye istinjadi waa saxa silasa istinjadi waa saxa silasa waxaa bannaan gacantii midig oo kale waa la isticaanaysan karaa wadda weelkii intaad kusoo soo qaadatid weysadii oo kale maalan gacantii bidix baad ku shubi doontaa deetan markaa saasa u meeri doonta waxaa kale xadiisku tilmaamaya annahyu can masi dhakari bilyamiin sidoo kale in xubintii taranka qofku gacantiisa midig ku qabto iyo xadiisku diidaya laakiin waa goorma waa xaalada uu qofku u kaatayo wa huwa yabuulu waa marka uu kaadida laakiin marka xaalada kaadida aynay ahayn ahlu cilmiga qaar kamid waxay sheegeen inay bannaan tahay waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa la weydiiyey dabeetana wuxuu yihi innamaa huwa bidcatun minka yani qofka inuu xubintii taranka uu gacanta ku qabta ayaa la weydiiyey dabeetana waxuu yihi waa qayb jirkaaga kamida uun waa qayb jirkaaga kamida uun yani dhibaato aan lahayn laakiin xaaladii kaadida ayaa lagu qaydiyey ومركه وهو يقول وقي يعني قف مركه وكات ان غانت ميدقت او كو قبطه ان انا بناني بحديثك ما كاشيغيا مثلا يروى كل اهل العلم هذا كانت المامان اشكال بنا وكو جرا با ليدي waxa weeyaan hadiisku waxa uu diiday gacanta midigta in lagu qabto midig gacanta midigta xubinta taraf lagu qabto waxa kale uu diiday in gacanta midigta lagu sinjoodo labada arimood uu diiday xaaladda qof ku dhagax ku sinjoonay iskaal baa ku jira xaaladda dhagax ku sinjoonayo iskaal baa ku jira haddii xubinta gacanta bidix ku qabto dhagaxina uu soo qaado oo deetna midigti uu ku qabto uu mariyo midigti uu ku sinjoodi waxana la yiri walaa yatamassax min alkhalaay biyamini midigti uu ku sinjooni haddii midigti ku qabto oo bidixii ku sinjoodana waxa la yiri marka waxa wayan gacanta midigyan lagu qabanin maxay ya xubinti gacanta midigta lagu qaban baa la yiri labada shay ma iskaal baa ku jira sida daraadeed marka waxa la yiri nin sheekhoho loo jiray ibn abi hurayra culimadu waa weyn shaaficiyada kamid ahaa ayaa nin sheekhoho yimid oo dabeetana ninkii sheekha ahaa markuu yimid ayaa waxa weeye su'aal buu weydiiyay taharada ku saabsan markaas wuxuu su'aashan taharadaad weydiinaysid ma aniga kala weydiinaysa yaani muskeer weynisi taharadan ku wax ka weydiinayaa wuxuu markaas wuxuu ma aniga kala weydiin doontaa markaas wuxuu may wallahi wax ma ka weydiinay kaliya istinjada istinjada wax ka weydiinay dadana su'aashan buu weydiiyay wuxuu leeyahay haddii gacantii midig haddii gacantii bil xubinta ku qabatay oo midigta dhagaxad ku qabatay ku sinjoojid nahigaasad ku dhacday waxa riyaan lagu sinjooni haddana midigti ku qabatay bixii ku sinjootidna waxa weyn nahigaasad ku dhacday seed yeelis hadaba dadana sheekhu dow khali yani su'aal buu sheekhi way aan labada taraf mujirto suu sheego aan jawaabo dhowra laga bixiyay laba arimood baa ugu muhiimsan ku soo khulaasaynaa laba arimood baa ugu muhiimsan ku soo koobayna mid waxa weey marka lay walaa yatamassax min alkhalaa'i biyamiinihi diditaanka la diidan yahay in midigta lagu isinjooda maaha yacni in waxa weeyaan lagu masaxay kaliya waa in gacanta lagula baasharo xubinta lafteeda sida markaa biix lagu isinjoonayo ee lagula baasharayo xubnaha in sidaas oo lagula baashara la diiday laakiin haddii shay la isticmaalaysanay dhagaxi oo kale masalan ama shay kale lagu qabanayo wax ishkaala ma la taas oo musa gudagelisa waxa loogala jeedaa walaa yatamassax waxaa loogala jeedaa qofkii in uu gacanti u la baashiro xubinta kula baashiro taas waa mid waxa kale marka waxa weeyaan laga bixi karaa baa la yiri inuu gacanti bidix dhagaxii iyo xubinta labadaba ku wada qaban karo oo farahan buu kala qaybinayaa labadaa farood dhagax buu ku qabanayaa farahan kalena xubinta ku qabanayaa deetana saas buu ugu masaxayaana waa la yiri taasna way fududdahayna waa la sheegay labada arrimood baa ugu muhiimsan kolay arrimo kalena waa sheegaan oo dee aan macquul baan ahayn qaarkood oo marka aad iyo aad u culus na waa la sheegay oo fuqahadu waa sheegeen oo qofku marka waxa weeyaan inuu fadhiisto oo kale iyo oo dabeetana dhagaxa uu dhulka dhigay wax adigu waxyaaba aan qofka kolay ku adkaanayn ayay sheegeen laakiin labada arrimood baa ugu muhiimsan oo sheegay waxa kale xadiiskiina tusinaya taas oo istinjaadi marka labada arrimood bay istinjaada kaga tacalluqa inaan midigtii lagu isinjoonayni inaan xubintii taraka lagu qabanayn waxa kale xadiiska uuna tusinaya oo xagga ugu dambeysa marka uu tilmaamayaa walaa yatanafas fi al-inaa in weelka marka biyaha laga cabayo inaan weelka lagu dhex neefsanayn in lagu dhex neefsadaa inayna banaanayn fuwaayid culbad u sheegeen in weelkii dibadda laga neefsado waxa ku jira bilen fawaayid waxa ka mid a annahu abcadu can taqdiir ilmaa can taqdiir ilinaa weelkii inuu markaa uu qudhin waxaas ku dhacaan ayaa laga ilaalinaya marka qofku uu cabayo kale waxaa laga yaabaa inay afkiisa wax kasoo baxaan ama sankii wax kasoo baxaan dabeetana neefsashadu neefsa ku dhex neefsanayo markaa dabeetna weelkii wax ku dhacaan weelkiinu wasakhoobo biyihiina ay wasakhoobaan sidoo kale waxaa laga yaabaa riixdaas iyo naqaskaasba inay biyihii markaa taqayur bay ku sameeyaan يعني الدور صامة وقف كده بكعدي لها هذا طالع مثلا ويل حويان حجار رأي حاله إنه كدر يوم إنه أفكوا حسوا بحام بصورة جرا إنه سنكي وحسوا بحام بصورة جرا مركا أرمها النوع عصا كلا أو جيد بلودي لبالي عبيتان كلا عبا يبيه كربا لكباني دي بدل قلنا في سنة يوم أيه وأنا أكسن قفكنا وعافمات بدن مركا عافمات كلا يقو سادرات برسولك جديد عليه الصلاة والسلام إنه ويالك دي حسن لغو نفسه سيدا وكان سيدا حولها نفك حوله وحو عبا يوكان ينلو بيه لو عبا لغرب ليهم حق عراش يبارك ما وحا أفي عن بالين إن بيها كل بلا كبضاء ويالك دي حسن لغو نفسنين قفكو أركي ويالك بيها نساو عبا سيدا قرب لين سيدا كل نفسنا سيدنا وحلقا يابينو كادبا عبا بوا أيو وقلن صلا سادرات بالو دي دي بالين عافمات فربضان نوا كتيرة نوع عصو كلا مركا فوائد كنوع عصو كلا بأهل العلم لو شغل كاسوا شرابكي عنتاني مساوكو ده قليسا عنتادا علوم ده قار كميد واسوكو ده قليين وحي لهذين عنتادا إن لأفو فايدا لفتي دي مبانان سلام ويلكي مركا وحويان لو قد احنا نفسانيني سيدا وكالنا بيه اما وحا اما عانيه العبي اما شيك العبي يوكال ان لو افوفيني ايا وحا ويان او عمتدنا لو افوفيني قوكا دو بيه وعبي وحقول حرقا افوفي مايو وحو سمين دانا وشيك وكبادين دانا ون سوى رسولك شاك عليه الصلاة والسلام يعني انتاس وحكو تيران وكبادين دانا انت كالنو عبي دانا اما وكسار دانا مرك حديث يصدق ذا الرموض والله بنا يستنجد يكون تعلق ذا مذن وياه آداب تعبتان كأيون شيء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وحد مر النبي صلى الله عليه وسلم النبي له حصام ربي قبرين لا قبره أود مرك لقاسين هاي لقاسن هاي فقال وحر إنهما ليعذبان إنهما ليعذبان لبضا والعذابية لبضا قبرك كتشرة والعذابية إنهما ليعذبان ولبضا قبرك كتشرة ويان يعني هذا ما هو قبرك العذابية يعني قبرك عد كتشرة العذاب كل عين إنهما ليعذبان والعذابية أبو الرسول عليه الصلاة والسلام لبضا وما يعذبان لقمنا عذاب في كبير أي بسبب أمر كبير أرين سببتي لقم عذاب وما يعذبان في كبير وحيد هذا العلم في خلقا والسبب وحيد ما ضايد السبب ومعنى وما يعذبان لما عذاب في كبير أي بسبب أمر كبير أرن وين سببتي لقم عذابي عن القار كانوا يديدين فيه دوين بمعنى كنت ماذا السبب وكرا لكن إيب الملقن وحلي ويكنت ماذا وحندر الله حديث كان أما أحدهما متكوز مياه فكان لا يستطر وحوها مدان إسك أستر من البول كاذي ذا حق ذا حبيثك ما أسترجي فكان لا يستطر من البول كذلك يسكموها قاتين شرين وأما الآخر ككلمياء فكان يمشي بالنميمة يوسع عن شري اسكدر لكن اسكدره يوسع عن شري فأخذ وحو قاد جريدة لان رطبة قيا فشقها نصفين لوقع وضب ككردقي فغرز في كل قبر قبر كستوحو كتاقي واحدة مدب كدلتاقي وصاري فقالوا وحده يا رسول الله لما فعلت هذا عينك محض يا شيء قال لعله يخفف عنهما وحلق يا با إن لغ خفيف ما لم ييبسا انت أين قلل ما لم ييبسا انت نقلل بعض الكرد بكرتها سلاحا كاكين قلت الله ما لم ييبسا بعض الهصد بكرة ما لم ييبسا والله باللغة ولوري ا حديث كان وحا وتلمام اياف لبا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لبا قبر وصو مري لبا دي صاحب اي كجري اي قبورتن صاحب كو وها الا عذابي الا عذابي يا وشيق ولا وحيود قبرها انو اقمرينو كل عذابي كل جنني انو ما غران كرو الهي با غران سبحانه وتعالى قبر عذابك كو سوده قف قبري ان كو جيرينو عذاب كو عذاب كو سوده انو marka u jannaysan yahay ilaahum ba garanay saadrat rasuulku alayhi salatu wasalam mar quburahu soo maray madiina quburuhu ku yaalay markii uu soo maray waxa marka loo sheegay in dadka saahibul qabrayn qabrigan kuwa ku jira in la cadaabayo ba loo sheegay oo loo waxyooday saadrat rasuulku xuri innahuma la yu'adhaban labadan waxa weeyaan waa la cadaabayo labada qabrigan ku jira waa la cadaabayo وما يعذبان في كبير يعني في كبير وحلو قلت هذا ما ها أرن كان لقو عذاب يا ما ها أرن كبير وين ما معنى ذا حوية وحلو عذاب يا في أمر كان يكبر عليهما أرن مركا إيقى الله إيقى أنويني وحوين أنكو أهين أو وحوين مركا وحويان وحد باتا أنا أنكو كيني إنو قفو كهذا يسكى أسطر يسكى هكا تشيو وحد باتا ملها وين أفضل ده marka shay weyn uu sameeyay ama shay isagu ku weynaa oo marka culays ku aha lagu ma cadaabay shay fudud oo uu sameen karay baa lagu cadaabay ninkan dadkii in qofkan hadalka qaado ka kale u geeyo cala waji lifsaad uu iska deyn karay wax dhibaato kuma laha haddana waa ku dhaqaaq waa lagu ciqaabay marka fi amrin kana yakburu alayhima arin ku weyn lagu ma cadaabay ama arin ay dhibaato ficilkiisa ay ugu sugan tahay wa haday sameyn lahaayeen ay dhibaato ka soo halaleysa ka lagu macaabayo in ay kaadu iska hagaajiyo iyo inuu namimnimada ka tago labaduba way u fuuday labaduba way u fuuday inuu kana namimnimada iska daayo shay fudud baahay kan inuu kaadu iska astoro shay u fudud baahay shayga yar ee aan ku weynayn ka tagitaanka ay ka tageen baa lagu cadaabay sidaas markaa culimadu ay sheegeen سيد رادد برسولك عليه الصلاة والسلام وحاو مركا رواية قال كسو أررت إنه يدي بلا إنه كبير بلا إنه كبير وما يعذبان في كبير وح يعني أي كوين لكم عذاب وح أي كوين لكم عذاب بلا إنه كبير إنه كبير عند الله إنه كبير يعني هو كبير عند الله كهذا هو اللي اسكا استوري ويقف كسكا هكاتشو ويو إلهي أكتس وكوينت يعني أرنكاس نمي من نمضة يدرى الدرى لنمضنا وكبيرا إلهي أكتس وكوينت وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم هو عند الله عظيم وتحسبونه هينا يعني هذا كان الشيء يسين إفكيقا اللي وريتين أيوه وحدو هاي ستي وحي رفضوك بلهي سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كان وصاصة كلمك وعكلا كسارت في رواية البخاري وإنه لكبير وإنه لكبير دتنوع إلى العلم ليس بكبير بمجرده يعني شيء سيكون اسمه كلاقي شيء وين ما وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه مك على أي حال يعني شيء أيق أكثر وحوها وح كفر لكن لا أكثر سوى شيء كون ويان وما يعذبان في كبير waxa ma ka culumada qaar ka mid ah sheegeen hadith ku dhino tusina yaa ilaahin fa kana la yastatiru min al-baw wa amma al-akhir fa kana yamshi bin-namima waxa ku tusina sa istimrar sababta keenta in la cadaaba waxa way way istimraareen way daa'imeen kana kaadi iska mu hagaajineenin oo jirkiisii maradiisii wixii soo wadani jaas iska ahaayeen kan kalena waxa waha nin daa'imay namimnimada marka istimraarkaas iyo muwaadabadaas baa sii sababaysan waa leeyahay laa yastatiru waxa kala soo arortay laa yatanazza waxa kala soo arortay laa yastabri labadaasiba waxay ku sugan yihiin laa yastatiru laa yatanazza ya laa yastabri intuba waxay ku sugan yihiin saxiixaynka kharij saxiixayn waxa ku timid laa yatawaqqa tawaqqiguna وحويان التحفظ لا يتوقع اسكمو الى رين جيروي تنزه معناه هو الابعاد لا يتنزه كمو فغان جيرين لا يستتر معناه هو ان اسكو دوين معناها كلمات كني لا يجعل بينه وبين بوله سترة سي كاريس وحو دخي مو يلجري اي لا يتحفظ منه اسكمو الى رين جيرين جيركيس ان كاده تابتي كمو الى رين جيرين maradi ku tukanay inu marka waxa wayan ka ilaaliyo maradi kamu ilaalin jiray oo de marka maradi iyo jirkiisa baa ku sii deyn jiray taas baa la yeesay sirwataw marka waxa kamu ilaalin jiray wayan iska ma astur jiray waxa kale culimada qaar ka mid ah ku fasireen la yastatru min al bawli ala adami satr al awrat awradu ma astur jirin balay tawal ku fasir laakiin waa baciid la yastatir micnaheedu waxa weeyi kaadidi iska mu ilaalin jirin yamshi bin namima namimnadu suun jirina wa hadalka qofka inuu ka soo qaado qofka loo geeyo ala wajhi ifsad sago oo dadka ku dhex fasaadin isku diray ala wajhi ifsad sago aan ka wasameenaya ayaa marka waxa weeyin qofku aan ka wasameeyo hadalku uu soo qaaday u soray sadaradu umul qarti wax ilaahdeen yufsidu namamu fi sa'ati ma la yufsidu ما لا يفسد الساحر في شهر نين كان ميمي ادر ادر عليه دد كاسكو ديريا لكن انت هادلك سو قاد كان لو كينك كان لا قاد كان لو غينيا او غو غينيا هادلك ماركا waxaa weeyaan fasad ala wajhi ifsad ninkaasi saacad wuxuu ku fasahaadiyo saacad wuxuu ku fasahaadiya inuu ka saaxirkii bil uu ku fasahaadinin ayuu kan ميمي saacad ku fasahaadiya ninka saaxirkii بل إنه كفسة وح كفسة هادين أيو كان ميميه وساعد كل كفسة هادية بلادي يعني أرنجس آد وخطر يعني مركب الله بني أولى عذاب يو رسولك ما شجع عليه الصلاة والسلام حديث مركب الله قالنا يا إثبات عذاب القبر عذاب القبر يقول نستقيه هاي عذاب القبر قواترا قال كان وأسقيه هاي وقبر قوال وعذاب كما هو للمسلم قف مسلم كان قبرك سنوى الوعى ذلك قرأ سداد رادد أي أهل العلم يقول إلى هذا اللبضن إن قبرك الوعى ذلك يا مسلمين بيهاين كفار ما يهين قال ما يهين هذا قال إيهن رسولك عليه الصلاة والسلام لا ما هدول لكم أمو شفاعة قادين لو أمو شفاعة قادين إن لغخف في نارت لعلا ويخف عنهما ما لم يبسا مالك كفار ما يهين مسلمين بيهاين sidaas oo kale in marka wax weeyaan qabriga cadaada qabrigu qofka muslimka uu sugan yahay adilla farbadan kale waa ku saarot adilla badan oo kale waa ku saarot in qofka wax weey gaalkaana lagu ciqaabayo qabrigi qofka muslimka aanu marka uu halili karo dadka marka durubtu waa weyn ku dhacay cadaaba qabrigi inuu jirana waxa diiday uun ahlul bid'a uun baa diiday laakiin waa mutawaatir ahlus sunnah waxay ku tagsan yihiin in cadaaba qabrigu uu sugan yahay عذاب القبر يقول نسوغن يحي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب سنها أنا آد بقصارات إنهم تواترتين أهل العلم واشيقين وحولي ابن أبي العز الحنفي وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه أخبار الرسول وكتواترتي وكسناتي عذاب القبر سبناشيه سا ينعم دع أولي هاي قبره يعني قبره أما عذاب قف ملك قبره قالوا والله متكودوا ويان إنه قبره نغضو حفرة من حفر النار قدد كنار تكمدا ينغضو روضة من رياض الجنة بيرها كان هذا كمدا هل كامر كهلا قالوا واحد قفك واحد بلا بانسا إن قفك الأبال مريو أبال مريو تبقى بلا بانسا marka qofkay wanaag sameeyayna wanaag baa lagu abaal marin doona waa nimcaysan doona qofkii xumaan sameeyayna xumaan baa lagu abaal marin doona waa la cadaabi doona marka cadaabul qabrigu waa sugan yahay cadaabka qabrigu waxa uu ku dhaca ruuxda iyo jasadka labada qofku marku qabriga la geliyo ee dadka ay ka tagaan nafta waa lagu soo celiya suu rasuulku shaga alayhi salaatu wasalaam nafta waa lagu soo celiya ilaa uu qofku u maqlo dadka ka tagay jaandhowda sanqad dhamaadka wax weyn ka wada ka sii baxaysa waa maqlay markaa naftooda ugu soo celinaya إذن سؤاله بل ويدينيا منكر يا نكير بس سؤاله ويدينيا من ربك وما دينك وما النبي مركا حدي وقفك يا قف مؤمننا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أقص إلهي كسوغ يا أيوه دمرك حويا سؤالها لو ويدي وكتشواب إلهي بان السغي سبحانه وتعالى ما سؤال أنت قفك وصيح في ضيوم ودشك قبته هذا مرها قالت وكبح يوم سنة مركا يمكن هذا واحد لو ويدي ومعاشر كتقين سيدوش أنت في قبتي هذا مركا حويا أنا أتكبح يساسا كلا يعني ماها قف والبوحو شقي إيمانك سيمبو يكوها الله يوم سيد رادد بأي من قيم رحمه الله وحو لقلبه وصيد بوشك هو خلق بوشك شنغن فراشك بوشك هذا عانا لقليو ولغاسا صارو لطوتيو عانو بوا قيمان ايا هذا بي لدح قليو بيهم بلغة توتين دونا هذي لدح قليو ملب بلغة توتين دونا هذي وحك لدح قليو وحاكم بلغة توتين دونا نبلغة توتين دونا قلبك نواعين كاسمر كاللطوتيو بيحي قلبك ترون بوديق ياهو هذو خيري وانا اقول كتشر خيري وانا اقسم كيمان اي هذي حمانا كتشر تنو حمانا اقسم كيمان اي مركا كي وانا اقسنا ساسا مركا وغتوابيا كي حمانا دي هاهن هاهن بورني افكم بك القاضي سي حديثي نكو سمرني كتاب كي هوري ديتنوال العذابي يعني وا درب غدي كل فني ينبو رسولك عليه الصلاة والسلام درب غدي كل فني ينبو يسيتام بكل فني ملايك تاسي أمام الدرقات الستام يقولوا فنيان لأتنوى قيلين يصيح صيحة قيل أيو قيلين يا أي مقليان عد كستا ومقلي إلا سقري تنكي إنسي قمو يعني وح كستا ومقليا نوقع محقفك بحي مكا روح با يجسد كاللبضة با وكسو عنا يوي وحديث كان ينتسنى يا أكالي kaal dool iska astur wal iska hagaajin waayo oo jirki qofku ka hagaajin waayo iyo waxa weeyaan sidoo kale maradiisu ka hagaajin waayo in qofku ku galayo ama ku mutaysanayo cadaab qabri qabriga lagu cadaabo ayuu ku mutaysanayo su rasuulku sallallahu alayhi wa sallam aksar cadaab alqabr min albaw cadaab alqabr waxa ugu faraha badan ee qofka ka gaaray waxa weey waa kaal qof iska hagaajin waayo kaaga qof ka diska haga jiray waxyaabaha ugu faraha badan la ee isku ciqaaba waxa weyn waa kaadi diin ahmed basso sari ibn majah ahlul ilmigu waxa ay sheegeen in kaadi iska hagaajiyo oo de kaadi wani chaasi oo ni chaasna ay tahay in iska hagaajiyo in waajib tahay kaadinu wani chaas inteeda faraha badan la inteeda yar intuba hadda iska hagaajin waayo oo min kabaair dhunub maxaa u dhalila waxa usugan cadaab qabr qofka yaa usugan waxyaabaha qabriga qofku waxa weeyaa markuu galo ku mutasani cadaabki waxa kamida kaadu qofka iska hagaajin waayo hadaba halka waxa ka soo reebeen marka nidi kaadu inteeda badan inteeda yaliba wani jaas amarka haadana ama dumar haadaan ilmo yar haadaan qof weyn haado kaadu mutlaqan wani jaas waxa laga soo reebay laba arimood laga soo reebaya fikrad waxa weey ilmaha yar ee sabiga ah inanka aan gaarin waqtigi cuntada uu cunayay ee caanaha hooyadii wali ku markaas maaski jaqaya say kaadis wala khafifi wali jasla ka wala khafifi waxa kale ee la cafiye kaadada inteeda yar qof waxa laga yimid soo isinjoodo suuliga galo oo si fiican iska soo meel uu ka soo baxo dibic yar oo markaas sabu weynino kale ka timada laga yaabo dibi yar noocaas oo kala ahlu cilmigu wax ilaahay waa laga caafiyo qofka haddii kala mashaqo ka imanas oo mashaqo iska jirta dadku isku mid maaha idba laga yaabo inay meeshan in yar saaranto deetana waxa laga yaabo marka inay in yar soo baxdo oo kale deetana uu ku noqdo haddana uu soo meero oo maradii meero oo jirki uu meero haddana uu soo baxo deetana saaso kale soo baxo iyo dhacdo marka inta yar qadar kun bay isu khilaafeen abu xanifu wuxuu leeyahay dirham in leeg haddii qofka kasoo baxdo oo marka maradii qoyso inta in lagu lacafay laakiin yani dibicdo kale wax yar qofka hadii ay ka timaado kaadada dabadeed markuu soo isin jooday intaas wuxuu yelmiso wana lacafay wa maafuun anhu wa shay lacafay marka kaadada in jaasta in xadiis baan ka qaadanayna waayo waxa la isiga hagaajinayaa wax kale ma aha wani jaasta weyn wani jaasta kaadidana waxaa looga leeyahay tiibna aadamka xayawaankan laba loo kala qaaday حيوانك هيلب كود لعنه كاذي سوى الطاهر يسالدي سلا بضوا سيدا قيلي أرقي لاضي حيوانك هيلب كود آن لعنين أهل العلم وقار كميدي وحا أي شيء ولب جمهور العلماء إن أي كاذي دود يسالد دود بإني تاستحي سيدا الدقاق يوكالي إيان حيوانك ساسبا لوكالا قالي وعقل العزيز كنا تسنيا نمي من مضي نتي من كبائر الذنوب نمي من مضي وقف قدتك إنه سكود دراء إن أمرك الدنبيل ووين أي كميتة هاي إلهي نوعد اللعي سبحانه وتعالى وانا حرمي هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم سيدك الرسول كفر عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قطات أو لا يدخل الجنة نمام إنك نمام كي تشنه ده مجل أيو إنك نمام كا يدتك سكود دراء تشنه ده مجل أبو الرسول كفر عليه الصلاة والسلام يعني أقول سأين الدنوب تواوي إنه كم تحي سادة ردد واحد جاء مركا عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين أي واحد نبأوي مدة ترى نبوا هذا الغشين يقول أمير المؤمنين إنه إنك هبل هبل لون تلساس بكالي يعني أرن مركا حويان وش هذا البو وصهر ما قال سويح يقول أرن كذا وين إيجنا حبيعة بين شيء سدوا حسوق جلس قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا حبيعة بين شيء هذا الكاد شيء على القرآن كسر جلسة هذا الرشة يسنا واحد سوق جلسة قوله تعالى هماز مشاء بنميم هذا الرشة النميم نميميات وهذا الكلام هذا القف كم قشعي ده القف كل صور تيد ما هو وحلقة يا وهذا القف كل كحم هذا صور رسا مركب واحد سوق جلسة عيدا هذا دون تيد دون كعفي دون نبي كل شيء يتنوح على العفو يا أمير المؤمنين وحن كعص سنة يا إن العفي العفي تيد ما كعص سنة marka wasda qofku wax lagaa qof kale haddii aad isagu wax ka sheegaya waan marka wax weyn ka qabata waa walaalka cirdigiisa wax laga sheegayo oo ka cilisa ilaahi subhanahu wa ta'ala wajigaagu naarta ka cilinaya adigana